بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه سورة الكهف المكية التي نزلت في السنة الخامسة من البعثة حين هاجر المهاجرون من مكة إلى الحبشة. قال الله جل وعلا فيها: وإذن وإيمان غلط في مكة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يا بلم من نجرا دبتون الله نجرا كذب بلم في معنى لا الله نسجانا الجبا والذي أنزل على عبده الكتاب فباري ولا مصحف يا والرجاء لون ولا الله نسجانا الجبا ولم يجعل له عوجا إلتباسنا إنزلنا يري اللو يا لهونا نزع على درجة لون الله نسجانا يقبوا بل الحمد لله لاني نسكانا يقبا بل عنو قد التفات من الشباب إلى الغيبان على عبده إن دقل التفات من عليك على عبده على من لفظة عبد تلك شرفنا فينا أشرف مقامات شو من دلنو يعني عبد من دلنو لذي بلو الحمد لله أنزل على عبده سبحان أسعب عبده تبارك النزل فرحان عبده ونقول في شكل ما نزلنا على عبده أليس الذي كافي عبده ولما قام عبد الله رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وما أنزل عبد يوم الفرقى إيال الله جل وعلا عبد عبد عبد وما تقل فرد تلك أشرف الخصال للرسول صلى الله عليه وسلم عبد لا تطمي كما تريه كما تريه سارة رسي ابن مال إنما أنا عبد فقول عبد الله ورأيت كوني بما وصفني به ربي وهو أجل أسماء وصفاتي لا تدعوني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. الحمد لله نسلانا لله الكبار يعني اللام الاستهقاء والملك إذا كان يعني ابتدى وصفك هنا صفة حدثك هنا يعني يو دمو اسم الذات يا اسم العين يا اسم حدثك هنا يا دمو اسم الذات كهونا يعني يمي ملك كهونا حمد لملك الله يما يملك كهونا لإختصاص الجبل للفرس الباب للدارية يمي ملك كهونا لملك الله الحمد لله الحمد ملك لله ومستحق لله ملك مبتون مستحق من كباونا وقد كثر تعريف العلماء للحمد وهو وصف المحمود بالكمال وبو تعظيما فبالواس يا وثنا على الله بالجميل يعني على جهة الاختيار فبالعالم مثل أنا الله يقبعه الثناء الجميل الله يقبعه الذي يا الله أنزل به الكتابة وباري أولاي تكبر بهنو مصحف القرآن أورده هنا القرآن ما أورده لك نعمة سنونا فما أورده الله قرآن ما أورده عن نعمة سنونا فنبي الله ما أورده نعمة سنونا هي غلط في الموز عند رأسي تشمروا هذا مسجانا الجبار تلك مسجانا الجبار الله حمد نفسه بإنزاله كتابه على عبده رسوله وما ورد الله سوى في صورة تلك أمينا الحمد لله القرآن ورد نعمة كبرى لا يساريها أي نعمة فلولا القرآن ما عرفنا الله ولا عرفنا الآخرة ولا عرفنا الرسول ولا عرفنا الأحكام والعلال والإيمان والشرك والتوحيد والسنة وكل شيء القرآن بينما تأمره فلا يرفنا ولا نجعله إوجا دم ورد سيابك إوجا الزباس شبهة بشتاء يوني كلاكا من كاتا وما يقبع يونا قرش الثالث يعني يتمتعت يتك على كلا على درجة بيّن قرة ولا لي على درجة قيما قطرت قائما كتبون قيم قطال يعني وده قطن يا أقوام بنا ربي هذه أقوام دين القيم بنا ربي هذا سيابين مستقيم دينا قيما إلى إبراهيم أكثر كتبون قيمة أي من أي من أخرج أي من أي من أي من شمال الواو يا وتعالى مستقو فقول الباتي الواو يا أن قول مزيا مزيا فكيدا أي من بعد أي من كسيد وضعيته هم لا نزل عليه ولا نزل عليه وجاء أي من كثر سيره ما هو لك أتثنى ومراه وتعجبر الدبر سكت خلني يهون يا تمز مزيار هون يواجه سبت طالة فيه إلا ليه بس النام نقدر إذا لا يواجه إذا نجل له يواجه لن يواجه لك أي من كأنه أي من أميره لا يواجه صفته إما سنة بسين وفاصل باسم لأن الكين لا يكون صفة لدي وجهي ولم يجعل له يواجه لا تركه بس جعله أي من ويمك أي من هاركونك أي من منه كتاب حال من الأشداب يهون قيم قيم لا يواجه صفات فيهون نوره سين وفاصل أحمد آمن الله سينو أبات نور دمو لا أطعم لا أوهم أنك أيم لا إيوه صفاتي ما سنن بر جن صفات أيوه نما إيوه تمزال دامارك أيم قد تعالى مارك قد تعالى لا تمزال صفاتي هون وارد يهونا تمزال قد تعالى مارك أفكيدا أيوه ليون ذرا يا ساكي ذن بأسا قطعة بلاء شديدا نبرتا قطعة عذابي من لدنك السودا دهونا عذاب يا ساكي هم الكلالا من الصوت يا ساكي كثير ورد هدف القرآن هي هذا بيان الناس ولينذروا به وليعلموا انه هو الى هذا لينذركم به ويبشر المؤمنين لان هم يعملون في ابشر الذين يعملون الصالحات امنوا مركان سنه ميسر يهونوتين امانوتين يابشر زن انا دمو يعلمون دمو كفاجر السنان الله بلو يا سنه كيسان ان رمجها سنه ويبشر من الذين يعملون الصالحات ان رمجها سنه بان له مبشرين الذين هم مستر مبشر به أجر حسن عندنا مبشرون وعندنا مبشرون به وعندنا مبشرون مبشر الذين يعملون الصالحات مبشر القرآن مبشر به أن له أجر حسنا ملكا من دا أن الله تبله إن هذا القرآن يهدي التي أقوم ويبشر من الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما عند ربهم فما قال جل في أولى ماكثين فيه أي بأجر حسن ذو تعرف قيوسهم أجرتهم وجنتهم أجرتهم وهي الجنة ملكا يهون منك ملكا أجرا كبيرا أجرا عظيما أجرا كريما أجرا كبيرا هم دبوا ماكثين فيه يامنوت منا ملكا مسروس بملكا من دالاي الله نيابسترات شو يهونو أخالوت شب فزو بنتما وبأجرو بجنة زو تالي ماكسين آياء أبدا لذل على البدو موطعات اللم وما هم منها بمخرجين يوتنا جريدا أمينا ماكسين فيه أي في أجر الهسن وهي الجنة وما فيها من النعم أبدا زو تالي ذل أعلم سهونو يا بشر زنجبت القرآن ورضا للنذارة والإشارة وينزل الذين هم أكلبت قالوا اتخذ الله ولدا أعزل الله من ذلك الله رجي زواج بلاو يميروتن يا سنكت زنبلا لياو كبأسا شديدو مالك ما نادر نزيه غزير بن الله أيه داود نسانا المسيح من الله كفار قريش الملائكة بنات الله زاري مثلا يبعال بها اللوحي لإجزاده بجوز إجزاده بجوز نعم بلا أعوذ بالله جملوا سنة سنتكنا يا سترعرا زنبلا ما لهم بي من علمين وقت سلطان أقل من أبنى لإلا التوصيحون إيد باية وشنا سنتكنا ولا يجب أن نصل لك الذي ما يدو سباط وشاتشو الذي نقبع من كمتاز مرة جاء لإلا التوصيحون لذي زوال بلو ميلو سن يا سنك الزن ما رجب له حال يهون نولا كاتر الولادة حال كونه غير سابق المحلين كبرت كلمة سنة كبرت كلمة سنة كان الذكر بقول جذفت ثقلت وعظمت تخل بالتطاعون هناك من أخوان كأفاتش بالتطاعون نذكر من النوى كبدا إن يقول إنه أيوم إلا كذب شديد كبرت هي يا هو كلمة ما رتك ولا دبا ما رتك كلمة ككلمة بقول فمن ثم هو إنفائل وقل يا كبرت كلمة نذكر جذفت تخرج من تبع صفات نبودت تو ماره تخرج صفاتنا كبرت كلمتان تخرج خارجتان كبرت كلمتون تخرج كبرت كلمتون خارجتون جملة لأن الجملة بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال عند أكثر النحاس من أفهم كافات بالطبعان كالكري إن يقولون يرمى ما رسالتهم أيلوا شيئا إلا كذبا وشك إلا أداة حسرا يملوا ذك الناس منهم أنهم وشك قال جيزوا المعارف وشك والكذب هو إخبار غير الواقع يليل لنا ذا العامنا معارف بري ولد معارف بري ولد معارف وشك الله يمتعين ربني جعله معارف وشك ما أعظمها ننجن وذلك برد كلمتان على من يعدل فقط كبر مكتل عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا ثم قال سبحانه فلعلك يا نبي إن يرب الترسان جلسة فلعلك عندك لعل لعيش فاقنا الله سر الله جنك آلات يسود من الأجر ملك أربوع كالله رجي وسوى الله من الأجر مجرد فلعلك باخر النفع عندك هذا نفس التعرفتك الجلال لهنا على آثارهم النسوم والتيت وعلى سلالة أمنا إلا من هذا الحديث بذي قرآن أسفا إلا من هذا بذي حديث قرآن سلالة أمنا بلا نفس الأسفا باكو نفسك أسفا لأجل الأسف حزنا تفكذا سلالة أمنا بلا سبسا تهيوت التعرفة سلالة أمنا عند اشتك الجلالة تعصيبا لهنا أتعصيبا مكنا من إذا يشعرنا في قبع يعني شعرنا في قبع فلا تذهب نفسك عليه ما ترى ولا تحزن عليه ولا تفي ذيك الايمان ايه قال يا انت ارسله له فان الله يهدي من يذل وما اكثر الناس ولا اكثر الناس ولا حرص طالب مؤمنين افا انت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين سواء الله جمال يوزك ان تستدد على الله اعمل الخوف عليه انت فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب ما ادرك ما انتهيناه فهل عليك الا البلاغ فهل على الرسل الا البلاغ المبين يا سلام الله الله الله الله تريد هذا الشوف ما أنهم سووا كفروا إن داي كفروا إن داي موت كل بسنا إنجيز من عير بوبوتنا إن كذا لنا برا إن شاء الله سبحانه وتعالى نقدر إن جعلنا ما على الأرض إن هو مدر داي على من يارق الزينة لها على مريض جيت لنا شد ما ترجع نوالنا يبدو من عليه تنبيه حتى إذا أخرجت الأرض زخرفة وزينت يعني زين الأرض على جل وعلا بالزهور فأبطعه بنماته بأشجاره بزروه بأنهاره باتاته بمتاته بذيته بأزريته بثلعي نقر الله شلمه لنبلوها من المكرات شو مكرات شو ذنب من مكرات شو ذنب أيهم يتنيوتوا أحسنوا عملا أيهم هو أحسن عملا أحسنوا يعني بعض سلال عجز السلة وصدرها معذور وصدر وصلها ضمير انحذر عملا سلال أسمر مثلا ما عندنا المكر ذنبلا يعني كيف أردنا هذا؟ بلد تتنين كراب تتنين بلد تتنين بل يعني خلق لنا طور حياتنا ويضعي بحثنا عملا بحياتنا الدنيا الجديد زينة في الحياة الدنيا له إنه يدعيه ولا هو زينة له إنه المال والبنون زينة في الحياة الدنيا له قل من حرم زينة الله إذا أخرج من بعده يا بني آدم خذوا زينتكم يعتق على الدنيا مال زينوا به ويبا نظر مثل زين ويبا ملبس ويبا مدرات ويبا مايات ويبا مدرسة يقولوا الزينة كل ما يتزين به الباسات وإنساسا ويقولوا الزينة بالإنسان نال للمكر ما الملكة سيأثرته عندما يبقى ما الملكة سيأثرته عندما يبقى يعني نقر بعض الوصلنون أي عالم الوجود أمتسنون دروي أوقنون أهون بسوون استقبار سنتوق بالزنزلة أفضل إياك أخلصه أصوبه فإنما إذا كان خالصا ولا يكون ثوابا فلا يقبل وإذا كان ثوابا وإذا كان خالصا ولا يكون ثوابا فلا يقبل وإذا كان ثوابا ينقص فلا يقبل وإذا كان ثوابا خالصا قبل وأخلص وما أوتي به وجه الله ولا أصوب ما اتبه به رسول كما هما شرط العبادة عبادة شرط وشي رفع رسول السنات شو عنده إخلاص نمر السنات ومتابعة وعلم أن الأجر غير هافي إلا إذا كان له صفتان نقاؤه وخلقه وكذا كفاؤه من سائر الأدلان وكذا متابعة الرسول فإنه شرط بحكم نبينا الأدنان ونية والقول ثم العمل بغير وصف سنة لا تقبل كما قال صاحب الزبر والله أرجو أن يمن بالإخلاص لكي يكون موجب الخلاص يعني. إذا الإخلاص اللهم اجعل كله لك خالصا ولوجهك يعني لأن تيث بلو يتسرع درقه بلو عمر بن الخطاب لم نبر الوقت أورد هذا الفيديو في عدة كتبه في كتابه الإيمان وفي كتابه غير المستقيم وفي كتابه الاستقامة وغيرها من كتبه لأنكم تنتقوا وبالإخلاص هذا أمنا لا إله إلا الله فإن الإخلاص هو تصفيان والتصفية هي الإخلاص والإخلاص هو تجريد العمل والعبادة للمعبود الواحد الأحد وهذا معنى لا إله إلا الله والمتابعة هي تجريد يعني يعني والثواب والمتابعة هي تجريد إيش متابعة الرسول فكأنه قيل لا متبوع بهك إلا رسول كما تقول لا معبود حق إلا الله فكذلك لا متبوع بهك إلا رسول الله إيه نوع الإسلام وألم أن الإسلام هو السنة والسنة هو الإسلام يا يعني الشيخ البهاري أنا السلفي الحنبلي إيه نوع وبسيني من الله أصل العبادة أصل السنة عبادة له وحده لا شريك له وأصل البدعة الإشراك سواء كان الشرك الأكبر أم الصغار نعم ثم قال فإنا وإنا لجائلون أدراكنا ما عليها ونذر ذلك سعيدا جرزا بمريت قال لي أنه سعيدا سعيد كل ما على الأرض سعيد البارد أنا نزل مكان الواسع البارد سعيد البارد سعيد مرتفع يعني سعيد بمعنى سعيد والتمر إسعاد من الحرب إذ تسعدون ولا تلوون على أحدنا يوم أهد سعب وششوت فينا قرى الله إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخرى إذ تسعدون ولبن وزيم أبواب يعني عليها سعدون عليها ولا يكون ثم توانا إذا أمن يكون جرهن يوسف وميسا ومعاجل لها يذهبون يسألون سعيد كل ما على الأرض ولذلك سعيد سعيدا طيبا أي ترابا طاهرا وسعيد كل ما على وجهه جرزا أي جارزا يدرجا إنا رجوا علينا ألم يرى أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز والأرض الجارزة والجرزاء يليانسة الكعبة يا الله يدرج على ما رزق الله بإذنته أذبوه يا رموانيش إذا ما على سعيدا جرزا إنا رجوا ويوم القيامة مريض النام دراش وصفانا درسا ودما عمل هنا تكرر وين سعيد جرزا مالت آخر أرغنا مال بلا إلا يالله جرزا يعني جرداء يعني زنا مزيبا من نار تبو مالت ثم قال أما تلك تلك الرمال ده آتا صابر كاتي يا واشابا تليت ورنكي يا وزوبا تليتو سنفر النفر وإذا أمحو يا وزو سنو أصابر كافوش ينبروبات كان يعني كان يعني تأمروا دينكو نو بلا تأثر ليلا ميلا بدو دينك نغر كو آلا هي برق دينك نو بلا ليلا ميلا تأمر دينك برق لون نغر آلا هي الشعيدا لنا وركاكو قال البخاري فاتحو في الجرس بل جرس المتان إيسية السبرة ما لستنى عرسي على يا ورومنا بصوريا مكاكا غيم أريحا وغزر الهجال يبالا كوابي من ذي أصابر كافوتش يواش شابان كبيتوتش የገቡበትን አስመልክቶ ነው አላህ ተናገራለው ያው ወቅታቸው ንጉስ ነበረ በይና ኢርቲፋኢ ሳይደስማ ወቢሰት መሐመድ በዛ መካከል ተፈጥራ ወደ 600 ገለማ ነበር ተቃራኒ በዛ መካከል አንድ ጢቅያኖስ የሚባል ወጣጥያኖስ የሚባል የሩም ንጉስ ነበረ ይላል ሰዎች ታቦት ተገዝብሎ ያስገድድ ጀመር እነዚህ ወጣቶች ሲያዩ ያቃኑ እንደመረ ሙእሚን ናቸው ሙስሊም ናቸው በድሩ በኢሳ بقايا كرس كتاب سماه النبر هي نقر حالهم ذلك وأبدأهم وأهمهم من الشعر النار من الشعر من الشعر النار والله نقول ياهو ما تقول لك أنه مخرجان ومسيح كذا نقول ياهو ما شاء الله من الكاب كبابي إن يعزي قال لي يا كفرنا ونزد لنه كذا ما شاء الله من بلو صحيبهم قلبون إذا ذكر معهم هذا وشاقب بيدا مثل ما تعلمنا إذا أرسل إلى كلمة بعدنا أرسل لك الركعين الركعين كيلا اسم الوادي المرقوم المكتوب سما تحت أخبته وكيل الركعين اسم الوادي ما لفت النفذ إيه واشا نبربت والذوما نشخلقه كان من هذا الأجراء كان يتعلم على اسمك أكثر عن دون أجراء الله بذو أجائب غرائب يفكروا ويعصائي وتنقروا ونقر عن ذا كان نفذي عن دون أجراء ليلة ما ذلك ليلة أبو داب جنك أدنك بركان لذين الإكياء دور رجعوا سلاجع سابر كافو ششتا واشا قبل صوتشن ولكن هناك افضل من اجل ان تكون مناسبا لان تكون مناسبا لان تكون مناسبا لان تكون مناسبا لان تكون مناسبا لان تكون مناسبا لان تكون مناسبا لان تكون مناسبا لان تكون مناسبا لان تكون مناسبا لان تكون مناسبا لان تكون مناسبا لان تكون مناسبا لان تكون ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون يتبقى وهاي معلن تعدى بطل الزينو اين تناقلوس ولكن تعالى سيد السناي يعني بحديث النواس سمعنا الكلابي فمن يعني وجده فليقرأ فواتح سورة الكاسب بيضا عن أبي مالك الأشعري عن أبي مالك عاصم الأشعري من قرأ عشر آيات من آخر سورة الكاسب عصم من الدجال يا يوم الجمعة تقرأ هذه سورة لا يديش على مجموعه حسن إلى الشيخ الألباني ما جبوه يرتد إلى درجة حسنه إتشار إلى لكن من قصر الكافر يوم الجمعة أداء النور ما بين الكعبة ويمدمه غفر له ما بين الجمعتين يعني بذو حديث الله مجموعه يقتدي أنه حسنه لذلك إذا أول فتاته جمرة إن الذي وطاته وتطقه بالجذي أواء ضمه وآوه إلى الكهف ودواشة وتطقه إمام لجعة فلقوا لي يا الله يا مخرج يا رجالي سوش لي عملته ما يجب بطه إلا منا يا سبب ما درس قد نو كأنه يا نبيه يا أبو بكر الصديق واشا مقبات تنزيق بك راسونا تقرارا بي نبي في إلا ندر نبي في إلا واشا وقف غير أن يسوس كان ولا لأن يسوس كانوا كأو في قيوت إن ذي سوس ما دون ذلك في قيوت أكد يا رجل سبحان الله ففتية وطاطوش فتية يتبعون من النو والجب فتن وهو الشاب السخين يا أبو إذا وطاطوش بسوطش بحيد أي الزفق لما يزفق حق لما كبر أعمرواتش زيدين نتبون إلى ميت ألفاتش ميزاتش ميسيباتش ميقوتيتاتش يلمدوت بحيد سلالين لا كان لداس لهون وبحلو بسف يهيد سلال هون حق لما كبر بحيد سلال هون إذا تساتش إلى فتت إلى الكهف ولو أشارت أبو فقالوا يتبدلوا ثيابا قبالوا بدل ربنا جتاتهم اتنا دياتهم دعاء اتنا كراكا اتجاري طبق الله النبي أصل آيات كما جمراه اي أصل آيات اتنا دعاءنا دعوة فقالوا ربنا ايبتن كتنا دعاء مدرك الله مستين فكر جنك كباخي دي نقروا بها بغت عطبا قدست ستته الله يجدي اشي الى رنجل ياو دعاء كربونا وحديثة بشريعة اتنا آلنا بقام دستبالة دي بعم إنك إنما مبالغ في الدعاء بالجلال أثر الدعاء مفهومنا أثر الجلال ما وجه ربنا جتاج يا ربنا ربوبية الخاصة آتنا من لدنك رحمة كانت عند إذنك الجسال منا مكتبة المسيح في طريقنا شين كانوا ما شاء الله يعمل طريقنا أجر أجر فوريس أستم هيتم لنزيم من عندنا وعند تأثر على تونو وإذا أثر تونو هذا تأثر نجوم كبيرة جدا جالنا وعيئتنا من عملنا كبدات أزدقاء رشدا أنا من قد أما لكت اللي يدري عنه إشياء لا تبهيو خلاص إهيو فهو جوابنا تأكيدنا فهو تفريجانا إهيو جواب الرقو فاستجاب الله دعاءهم فحصل أثر إجابته وفهو من ذلك أنه ضرب على آذانه بركه قب وشعون إهيو ربنا آتنا من ذلك رحمة وعيئتنا من عملنا رشدا ياو كدنيا ماذا قام يادينا وبعلا بإذنتون ونجينا برحمة من الكون قال وأنجينا الذين آمنوا ولما جاءوا نجينا هودا والذين آمنوا معه في رحمته بإذنتون وكدنيا ملاء ميدان كأكيران كمعات بإذنتون وميدان يا سلاهون هي رحمة خاصة ودولامو لأمان وشو بيتشا يميسات أو رحمتنا ونا آتنا من لدوك رحمة وهيئنا لعزك من لدوك وهيئنا من أمرنا رشدا ما ترشد به قلوبنا أنا من قلبك كذي أرد من دين بدينا من طبق بس ما سيبطر لنا نكبر بس أبا بدو به في وقت الكرب والغم والخصب ولكن القلوب الحنان أو فاستجاب رب العالمين والذي يجيب دعوت المضطرين فضربنا على هذا واشتعوا ربو شنكت سقات فرحات انجلت مارت رابن امان هجر الشرامة سهدا بنينان سلايدا سبينان يلم ليو ألم بدنيا يلم ليو ألم يدوات شغيل خرامات باكرة فضربنا على آزارين بدوات شو مطان لان هاي لجنا يمكن رسلنا شولا ما دمنا فهيلين أي أسألنا على آذانهم أنهم كنان تقام إن كلفوا كبت بسير سيتشو هيتسمى مايلا إن كلفوا قبل لك هالا بسمي شو رجل كش سيتك سبالا إن كلفوا وطام كبت بسال إذيكا بيتوكا تتسمى لذي بلو يا إن كلفوا كبتة وذي قلت على فهيلين على آذاني بجورات شولاي مكتال إليك بواشا ولاي ما لا فهيلين أنمنا ونوما فكيلا بهيث لا يسمعون شيئا حتى لو سعيدة إنهم سائقة تلك هو الشهر سنين عدد بكثر من التوقع مطاطئة المطالية أنا أصوص مطو ذات أي عمد أستنى يا سلام خلاص شرحات إلا تلقات إلا رابا إلا برد إلا تمان إلا شدبليد إلا سوبليد إلا أغنينال إلا بلشان إلا مروب إلا يسنى سيقات أنا ya dunya jigat magala ga and dunya jigat magala ga naw ya mamo so sikanya ye gap ta de tilqu adaganya bashita inkin dunya ye nasta bashita ya tanya sikin mo kata taw bashita na ibar arastanya sallallahu alaihi wasallam bana de minda astanya cha 309 ya masin qudrati hi bahira wa iradatihi naqida wa qudratihi shanida ثم بعثناهما لهوني زبد بلوان مجمرا من ترشاوز انا قبض يالوتن كذا تجنسل بنهج زفزجو كذا كذا كذا يا تفسير مزال دموهم ثم بعثناهم كذا وقتا كذا كذا بعثنا بعثنا كما قبل مقدسة النبرة يا كنت من منصة كما قبل مقدسة كسنو لأنه نوم أخو الموت نوم والنوم موت الله يدعو فلان في دين موت ولك جمتهم في منامها فبسيب لك أبعالي ولتوفاقهم بالليل وإلى ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم ينزلكم ثم ما كنتم تعملون ثم من علماء عند النوكي يوقنا ما هو ناسكين يفع الناجر بلا معنى النوكي أدف مياكو نظري الله لأن الله يتجدد علمه عند أينة علم ظهور للناس وين دموت يوقعوا قوتا أو تتكستن بوالا تتكستن بوالا يوقعوا مهون مالا إنجي أدت وقت إنه مالا سيدا ثم بعثناهم إنه وقع تكسنا لنا علامة لنزر علمنا أي الهزبين يتنيا الإبراوات هو أحصى يلقى لمهون أفرد من الإحصاء لما لبسوا أمدا يتنيا الإفراء يتنيا وقن يتنيا بدن يقول يبت يا زمان بزاك بتكي كل يا وقع مهونون ناو بسنر أسكفنا جو سوى سخلات مباشرة لما تعلمها بارك لين نعم ترك الله على الله نحن نقص عليك نفسي أن نسمع عن ما ينقره نحن نقص عليك نبغى أن نسطل تاريك يعني أن تسز الله لنا أن ترك الله لنا بلاك بعونك أحسن أسلم أوهن إليك إنه منه فتية وطاة وشناتش جب فتن ويجمع على فتيان وقال فتيان يجعلون إضاءتهم لا يقول هذا أبدي وأمتي ولا كل يقول غلامي وفتاتي آمنوا بربهم نجد أتشو يا من وطاة وشناتش وزدناهم هدى أمنون سيابقوا كنات شانت أمرنا الله شو إيمانات شو لايك إيمانها ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزاد الذين آمنوا إيمانا وهذا من أجل الحجة والدليل لأهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد بالتقوى وينقص بالمعاصي رجع الخوارج والمرجئة إيمان لا يزيد بالطاعات ونفسه يكون في الزلات مثبالو وزيدنا همدان أن من قال وإن كانت شان هدايا إيمان تمرنا الله عمنا ونبر لإيمان السبب مقر قرات شو إيمان السبب ما قويا ذبي إرات لسوب وما درجة شو إيمان تمرنا الله شو والأفتية أهد الدين سيرا بوطاتوش سيت أفهم بوطاتوش إيه بدون نقل الشارع الإسلام لا يوطاتوش إيه وصاحب رأسي وجاء رجل أكثر من يسعى قال يا قومي تدعو المرسل يستدعو من الناس أركوا يبدلوا سياو كذلك وقال رجل من المؤمن آل فرعون يكتب إيمان وأمينه إيه علي بن أبي طالب كفروت يوم بدر يوم الخندق كفروت يوم خيبر كفروت نعبد جانا يوم بدر يعني يوم أهدنا يوم خيبر هذا الرقو إن موسى بن عمير هذا الرقو إن البلال يكفروا إن عمار يكفروا يا سيدي إن معاذ بن مهود كفروا يا جب إن خبار الأرض كفروا شباب بين ردود يستمعنا أن بورك تجيب قوموا إنجيدا الرب فتية آمنوا بلبزنا هدى وربطنا على قلوبهم على الله أكبر إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انسقطا وربطنا على قلوبهم بل باتشو أثر من ذلك إن سبات كانوا ربطا يتأثر لك أي بسل أي كتاكش ما يدل سبات بك إن دأثروا فدرنا إلا لباش إن دائر بسبتنا إن دائر ربش لا ولا ول أدرنا كما قال جل وعلا في أم موسى لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وأسلف آدم من موسى خارجة إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلب بربنا فنسرع بجيره بلا يتردنا فلا رب جل وعلا وقال جل وعلا إني وشي كنا أمانة منه ونزل من السماء ما ألي بحيركم به ويذب عن قريز الشيطان وليربط على قلوبكم ربط القلوب ما سلع الله بك من رقاقا بلباش أدرني الله وربطنا على قلوبهم بلباش أثر أثبتنا الشوم على ربهم إذ قاموا مجمرة كمقباتات شو بفيس إيه إنه بإيمانات شو قوموا لسبوا الشاشة ودعوا ما لذي جمروا بل فقالوا آل ربنا جتاكي نقوم ربنا سماعات الأرضنا لن يجتا إيه ساقوت إيه ساو سراش إيه بغز إرفو أيضا لم يقول جمال نقل أيضا لم ربنا خالقنا وراتقنا وإلهنا الذي يستحق أن نعبده رب السماوات والأرض يا ربوبية ربوبية لألوهية إستدر أنا ربوبية ألوهية مثل كما قال إبراهيم قال أجيتنا بالحق أمانة من الله قال ربكم قال رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين رب السماوات لن ندعو أنه الناس كما جاي من أرى من دونه كرسول الله إلى أن أملاك من باره ألوهيانا معلوها معبودا من أرى من نجزة من ناقوبة النقر من ميلا لقد قلنا بركت بلنا إذا شططا كرسول الله عند الكتران أولا جورا باطلا شيك كفر لنا آج نوارتين قال إذا أمنا ربنا رب السماوات لن ندعو من دونه أحدا أن ترى كرسول نجزة لبكة أكو عمر شو قال لك أبو عبوش ده إبرة السابق سبا وقتنا براموس أسكب جدو يا كفرون يا أكفر كفرون يا أكفر أعجو غير بي أو فرعون أو ترى الله لكل موسى فرعون إلى توب يا عملا يا أبو بهد جوال ميسك دي سنت مسلم ولتار جوال فرعون إثيوبيا فرعون بلدنا أمتاشي باولو بلدبا مارا وكبر مثل اللي ما أتم دي أسعار بوسا سنتشي بورونو دقا متبار بوسا يا مسلم وشو دم عندك الله يا ولما هو شو نبرات قال يتدرج على ذر فيها ما هي الله أكبر الله أكبر بيت عندك تو إذا غلط كبر شاف المسلم وشو من وصول هنا ما تقرأ كلا إن جاك صار والله لا إله إلا الله يا درجوا دم دم ثاني مسلم صار بده ما سك سال دم أسلك سال الله أكبر مدرسة صوفيا يا رب سيتها غدا አሁን መጨረሻ ደስታን ሲጋ ያለበለ ይሰረለ አንዳንድ ካንፊሮች ለዛ ያላቸው ምን አደባክነት አይደለም ሲጋ በልታችሁ ወታችሁ አታዲሩ ሎላ አንዳንድ ሰው እንደዛ አለዋቸው ምን ያልታረዳ ተፈቀለ ያልተገደደ አለ ያልደረሰ ጉዴ የለም ያከፈሩ አሰጥናል ሰዎችም አሉ የሰው ከደረሳ ትልቅ አጥጭ ሀገር ይመረጥ ብሎ ይጠበቅ ነበር ይላል ምልሊክ ሊጀል ይራለው ስልጣኔን ግማሽ ተጣለው ብሎ ሱብሃንአላህ አከፈረ ይላል አክስሮት አሊም እኮ ነው ሱብሃንአላህ አክስሮት ካፋ ወይ ተጥቃኒ ከዛ ቁርአኑ ተፍሲሮ ማቃጠል ጀመረ አንዲ ቁርአን ሲያቃጥለው ኢና ነህነዘልና ዝክረ ወኢና ለሃፊ ምትለ ቁርአን አፍመታ ይቺ ላይ ጣላ ነው ይችላል አላሁ አክበር ማለት አይደለም የደለ ኩንጃ ነው ትልቅ ሻሂድ ና ያደረሰ ጉዲ በሴጂቪ የሚባል ደሴ ወቀጣቸው ጋር ከሚሊክ ማን ነው ከጤዋን ጋር ገጠሙት ያልተደረገ ፊልም እንደዋ በሆነ ወቅት ላይ ሲዋጉ በቃ ሰራዊቱን ጨረሱባቸው ሙስሊሞች ሊያልቁ ሲሆን የአረቢ ጅኑድን ሰራዊት ላከልጅ ሊብን ለቀቀላቸው ለአሲምን ነው ሳቢ ተላከው አይነት በቃ ሊቡ ማን ደፍሮ እንዲዋጋዋል ጦርነቱን አደረገ አላሁ አክበር ላኢላህ ኢላላህ አላሁ አክበር በኢትዮጵያ ውስጥ የደረሰው ታሪክ ምን ውጡ ዳውራ ዳም ዳም ዳም ያሰጠች እኮ ዛሬ አሁን ይሄ ሚማጅን ተፈልጠን እንናገራለን ይሄ አላህ ሀዘ ሚን ፈድሊላህ አለይና ሰመ ምን ፈድሊ ኤሽ ጅሁድ ሃኡላኢ ቁደማ አልአባ ወልአካቢር የቀድበር ሸቢ ኢሳ ላይ ምን ያደረጉት ጉድ በጉራጌ በምሁር በሚለው ጎሳ አርባ ቤተክርስቲያን አጋይ በጃቤ ዘመነ መንግስት ነው እሳቸው በቃ እንዳለ ሙሉ ካድራ ለበ ከተማታ ሰራ አለባቸው ጎጃም ተወስተው ስለዚህ ደግሞ አንድ ሙስሊም ነበር በእስር ቤት ነው ነበር የእነሱ ጀብ ብዙ አለ አላሁ አክበር ወረበ ተዓላ ቁል ኢንካም ፈቃረ ረብ ሰማው ፍረ ለነዶን ኢንዱን ኢላህ ለከን ኩና ኢዘን ሸጣጣ ሃኡላኢ ቀውነ ተኸዙ ሚን ዱኒሂ አሊሃ ለውላ ያቱን አለይ ሱልጣኒን በይን فَمَنْ عَلَّمَهُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اللَّهُ أَكْبَرُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِذَاتِهِ هَؤُلَاءِ مُبْتَدَأ قَوْمُنَا بَدَلَ اتَّخَذُوا خَبَرًا مِنْ دُونِكَ لَلَّيْلَ يَذْوَالُ آلِهَةً مَارِكَتَهُمْ طَاغُوتٌ ثَنَامٍ أَوْ ثَانٍ مَا لَا يَنْفَعُ وَلَا يَضُرُّ وَلَا يَنْفِي مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا وَلَا يَسْمَعُ وَلَا يَأْكُلُ وَلَا يَمُرُّ وَلَا يَنْفَعُ እንደገስተዋሉ ለብራይት ነው አንዳች ቢበቂ መረጃ ጌታ ደቦናስ አያመጡ ነበርና ጌታ አመጣሉ ይሄው የነዚህ ሊገዙ ባትን እንደሆነ በግልጽ አውጀው አውግዘው ተቋመው እኛ ዲናችን አጥቀናው ብለው አናሻረከም ብለው በጌታቸው አምነው አላህ እንደምነው ማፈጠረን ብለው ዋሻው ተዳቦ ባካ فمن عزمهم لا أحد عزم ودل فتعني كفاني ما أنم يلم من إكتار الله يتنبع الله لا مشرك قطفه يبال لدى الله قطاع مهود كدو لتنى قطانا ويمدينا دبال عزم ويمزمه نتعوض عن قطانا تشبيرو كالا بل لدى ما البدل فتعني عن لدسونا في مجيئة فما قالوا إذي تزلتموه إنه كان نزل كافروس يتقلل الله تشبيره وإن أقلل الله تشبيره وما يعبدون إلا الله يلنجزو كعلا الهوين إلا الله إلا معنى غير الله غير الله كعلا الهي لهونه يلنجزو تنو ياغل للاحش كنسة تغل للاحش كذي فأو انضموا والتهقوا إلى نكاح ودواخ وين ارتبر ساعته يعانو دين الله كهذا الرقم وين انبعد المتبالات شو يارنا الله جل وعلا ينشر لكم انه يبسط ما يصفى الله ربهم قدام الرحمة كإذنته إذنته يصفى الله ندمو ወለይህ ለኩም ያዘጋጅላችሁ አምልኩም ከጉዳያችሁ ከሻናችሁ ምርፈቃን መጣቃቀለ ያረግላችሁ ዋሻው ግቡ ዛና ይፈና ይፈጣ ምኖርበት ዘዲ አላህ ያደርግልን ይችላል ግን ብለው ተባባሉ ዋሻው ውስጥ ሄደው ገቡ አልሐምዱሊላህ ዋሻው ውስጥ ከገቡ በኋላ ተከስተላቸው ከራማት ይሄው ሊዘረዘረ ነው እስተሚው ኢለይሃ ግዲያ ወለዲነ ወንሳ ወለአላህ ተነስተአ አላህ ማን ካለ ካን ነው ለሁ አይደለም ግዲህ ያው ለአላህ ወደሰው አላህ ይሆነዋል ይላል። ኢዛን ያው አላህ ይሆነላቸውን ካላህ ታይጣሉ የዲናም ሲለፍ ያጋጥባቸው በኩፍሩም ሳይወድቁ ኢማናቸው እንደተጠበቀ ሞቶም አልሞቱም አሉን ተብሎ ደግሞ ያለሰው ሚቋደሰው ሰቀቀን ወይ ደግሞ ሚያጋጥመው ሰቀቀን ሳይጋጥማቸው የኑሩበት ልጅ አላህ ይናገራል። ኤው ገቡ ዋሻውን ገቡ تانيو كذا ولا إني الله درج الله سبحانه وتعالى وترى الشمس أيها المخاب أيها الرسول بالتايو إذا قال سبحانه وتعالى تزاوروا تتزاوروا أي كما تميزوا ومن الإزبراء مشكركر ومن الأزرار من ذلك قلت أنت فيهم كواشات شو ذات اليمين بس تكعني إني زورت النبرة ستوطة الله أكبر وإذا قربت تبدأ باقي دمو الإغراء تقريدهم تتركهم ذات الشمال بس تزرع تتعجوا سبقى نبر بيك أنه مالك وهم في فجوة الزن فإذا بواشا صفا متسئين ويجمع لك جاء فأسات سيبونا هنو سين دلاتكونا في زنان سيد عبد سيد شنان نقل ذلك من آياتك إيه قال تأمروك ذلك آية من آيات الله قال تأمروك مكاك العام دون الآن واحد آد قادر وأنه يهي الموتى ما يهدي الله وأنه هو الله كأننا من قدنا مره هو المتاجة مره مرسولة إن الزين الله برتوعة سؤال له انت أين في الوحشة لمدبات مره مدبات مرته سبرت السمو ولا كفر قطو في المطمط النصو قالوا ومن يضلل الله يتممه فلن تجد له وليا مرشدا أتقي هنا على فينا وابي آياتا يما الله يتممه وترى الشمس إذا طرت تزاورتك والشمس ودك أن يزور نبر ودك أن يبكل سيد جبال مذكرة بكل نيلو أهيتم بوشا وسطيان جبتها وزبط أبابه بسمتاته يا كبكراتيو نبا يا ليباتيو نبا كالاباتيو ولابو يفستان كذارا من ذنو سلسلتات يجمع أمان مريد موهيس تريبالاتيو يكارب نباري ذات بيتن ياموكو روحو آدلت بكافي يهون موقات برد آي متاك هنا تسئلو يفتران ما تنكساك سلهونك آي ذنبلو سيمتا أدب آدل سبه نبا نزل بلو الله تعالى نكاته يلا من ذا تقلاته يا آياتكم سمة تبرعوا من كلفهما فترى على أبانهم فالزائد الذي ستقبع ودرسة ودكعين كأنه واشاو عند شعافه ودى بستن إسراك عند شعافه ودى بستن إسراك بستن إرام نبرا معنا تعطيه ستقبع جميعا تفيد إنجيزها إن ذا تقبع عنده دور ستطعن الذي دور مثل وهذا دليل يا مريسة تشكركم الميلة وكيم الرجان ميلة ولو كأمريك تشكرك كربي هون نور وقت أسوه سمعته ذات أنا ما درست أهاي عندي زورة لكي لا يسلام نبر ويم زورة الراس وده سنين النام إرادة هون نبر برو كنتين واشفة لهم سائس كما قاتي وقتاك إن هاتشو مسكا من مبالب هذا وده الشمس إذا طلعت تزاور بقام المتماتين طلعت تزاور عن كهتي كواشتاتشو تتزاور زورت النبرة ذات الذكر بتقبل ذات الشيء أبدي ما إلا زورة ذنب وطيبة إلا زنابي لو أن فلنك تجيسات شنكة إلا ذلك من آيات الله يا الله تأمرنا إلا الله والله نعم ما يعني الله فهو المهتد وما يبين فلن تجيب يا مشير تعالى على الذي واشا قبطو الله فرجنا مخرج أدرق قتا كذي أدرق أبق قتا ننزي وذهب الشا فتهيدو من عيد السبات هم تنسوا إذا أبو يرعوا ذهب الشا فإن بها مأمانكا لا يذنب ولا يذنب عنده أحد منه لا فلان بما كان في تحت جنه الزلام الهدوث وده وقت سهورنا والإسراء ما يدربوث كذا قبضوا فقيدت لهم القدرات يعني إيش سفينتين تجاريتين يمكن مركبوا سبقات عن مطو أزاو جدت النار قلت انتك وخلاص من نسوقها بستو وذي مطو وهلا قريش يكتر ندرسوا باتشو بك مركبوا ذي انتها بشا مطا نجاش إذا انتك أمطو كلاس يا ونجاشي تركمت وهلا لقريش درساته ونجاشي أكرم مفادته واحتفى بهم درساته وقشتاته أروا قريش وش بذوه بوثته لابو غمارانا لعمر بن العاص قبل إسلامه لابوث يا هنا هنا وهلا كلا زربا لقباش ما تفلقين دلو شنياته نلاس نعم وتحسب ايقاظا انت ايها المسلم وهو ايها الرسول بتحسب فرضا ايقاظا اول يالتنيو ناتشو بلا تحسباتشو الله وهم ركوض يتنيو السحال ليلا ونقلبهم ذات اليمين ولك ان يبكل انا قربات تتعشو الله وذات الشيء ولا بس قران قران ناكن انا قربات تتعشو الله وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيط ውሻቸው በበራፉ እግሮችን ዘርግቶ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذاكم اذا تستجيب لا استعذكم ذراعي انبساط الكلباتكم ذراعي الله الله ذكر معهم لانه سهل سايحو تشرف الصحابه تذكر الى سبحان الله الذي طلعت عليهم بالكبتل لو الله يدمهم كرارا فارتح ششتح لما رأت كان نفسه دورت النبات يششفته ولم يريد أنه رعب عصر حاتم ولا نبات تجدوا قالوا عيناتهم كفتوا قالوا انكل فاتشوا لا تبروا قالوا نياكو نكر من مين كين عيناتهم كفتوا قالوا يا عياتهم سو يالتني عيناتهم كفتوا مثل آلي ايه من ذا قرما مقصنا بذا ايه انتم تقول عن البالو عن عينون يزاقاننا تقفنوا عنون كفتها تجدوا ينام بإحدى مقلبه ويتكي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم إليه تجني طوال ما تجنون عند يسي كفت كده تجنم عند يسي زكاة كده تجني طوال كأنه تجني طوال إنه تكفت طوال وكما أنهم دفرون جاي قبايا أصفر يتجني صليب براش عينهم ككفر رضان من أصفر حيلا يجرما هو قد هذا الله دموه جرما يروضه الله يدو ببت تلك عنداني جرما هو قد سبوا الجونة ونقلبهم ذات اليميني قالنا كده عندي بعد رجعته اراد يا جمريت مستتي بلا جون نبر بس اما تاع مستون كان درتهم هون دين غالي بلا واس سبحان الله يا سو قال هيك عمر تفطر السيس قال بس با عمر تنيتو 390 ما درس ساي بلا قال درا يا بيلو تنيتو من لو سوت بتني بتي قال بتالو ايدن ما نو مين اجر قال سو بانكل سي قال بابط اميلو ذكر قال ايكم يحفظ ذلك ሰውየው ባንክልፍ ከግራ ቀኝ ከኛ ይሆን አጋጣሚ ትባለ ባንክልፍ ልብስ ሚባል ዝክራ ለማን ነው እንዴ ብራ ሲራጂ አጣካ ለላ አ ወማን ኢላሂ ኢላላሁ አልዋሂዱል ቀሃር ረብ ሰማአት ወርማ በይነል አዚዙል ጋፋር ይባላል እንደ ተደውር ባንክልፍ ሲገላበት ወኑ ቀለም ዛከለም ነው ዛከ ሽማሊ ናገለባት ታቸው ነበር ወደ ቀኝ ጎን ከቀኝ ጎን ወደ ግራ ጎን ከግራ ጎን ወደ ቀኝ ጎን እናረጋቸው ነበር በሁለቱም ጎን መተኛ ተገዲ ነው መጀመሪያ ሲተኛ በቀኝ መተኛ ይመረጣል አለ እንደ እስላም በቀኝ መተኛ ይመረጣል ይላል ጨጓራው ይሰራል አንዳንድ ሰዎች አይ በግራ ነው ጨጓራው ወደ ግራ ያደላልና ንግቡን ይፈጫላሉ ግን ዋናው በቀኝ መተኛ ነው ይላል ፊት ለፊት መተኛ ይጎዳል ይላል ወንጀል በጀርባ መተኛት ይጎዳል ስለዚህ መተኛት ይጎዳል ይላል ዋናው በቀኝ ይጎዳል መተኛት ነው ካነብይ ዘየና ማላ ሽክ ኢላይማን ያን ኢዳና አመ ወደ ሽካ ወደ ያን ሽካው ያን እስከ ደረይማ አላ ያዲህ ልዩምና ቢስሚላህ ማህያ ወአሙት ወንደሞ አላህ ሰብስቲየ ወያኒ بسمك اللهم أحيا بسمك اللهم دعوك جنبي وذلك أرفعون أم تكنصي فرحمه أم تكنصي فرحمه أم تكنصي عبادك الصحيح نعم ونوك إذا كان عبادك الصحيح وقلبهم خشات شاو سموه أو ما وقروا في الدمع إذا لم إتنير من لو سوى الله إتنير وكيلة واشك إلو تالي لا لله أعلم من الله جلالين عن الله ويوك إتنير وواشك إلو تالي لا لخشات شاو باسط ذراعي قلب مبتدا نو باسط خبر نو ذراعي مفعول به نو باسط لان باسط اسم الفاعل نو متعدي سلاه ينسب مفعولين وان ذكرت الفاعل منونا فهو لو كما لو كان فعلا بينا فارفع به سلا ذي الافعال وانسب اذا ادي بكل حال تقول زيد مكرم عثمان بالنسب يعني كما يكرم به فانا اذا الذي بذراع اي مفعول به من سوى مثله ايا نيابه عن اثبات لانه من المسند رفعه بالالف ونصب وجر الياء او كسر المقا او كسر المقا الياء من جر الثقال الى ذراع اي مضاف الحاء مضاف اليه بالوسيد ظرف وسيد البعد دهليزه اتقبول اتقبول جوجو ظرف الله بذاك تشوي له بقى موته لو يوني بتجاد اذا الناس تطبقوا ما يدبس بقى هلا تعالى ذكر ما هو بديا وكان مسؤول رائد الوسيط لو ترى يا بكفي انجد يا وشع ادلجوت الذي له شريعتين لمبلو ماربات الله انجي ادلجوت قال ماربات يشال من كما قلبا الا قلب سيدين او دار او ماشي انت قد من اجل كل يومين يا رب لا وكان دمو يا وانتن وبطا بقلقل አይተኛል ቀንቀን ይተኛል ማታ ማታ ይተኛል ቀንቀን ያልተው እንደምን ከሰክሽ ላወቀ ዳጥሎ ይተኛል አጃ ይለው ማታው ቢታስ ትረቀቁም አጃ ይለው በማታ ግን አንድ ከሽታ ካል ለታያቡ ነቢ ለልታይታለም ብቅ ብለ ብቻጀኝ ባሉበት ለወላይ ተምንሆም ታፈገትክ ነበር ሲራራን ሻሽታ ኢየሱስ ወለቡት ምንሆም ባሊ ማልቀ الله ለኛ ለማሃባ ከራብ ሲሞላ ነበር ፍርሃት ሲጋት ያሁን አይናቸው ከፍቶ ፈንጥዋል በጣም ገባሉ ታይቷቸው ይሄ ሁሉ ግን ለነሳ ያደረገው ካላና ካራማት ነው ይሄ ሁሉ አሁን ከዛ በኋላ ማሙቷል ከዛ በኋላ ከዛ ባስና ምላል ከዛ ያለተኛን መስጊድ በዛው ቀብራቸው ሆነ መጨረሻ ላይ እስከዛ ያለው ግዜ ግን ያ አልሞቱ ነበር ثم باسناه መጣል ያን ይሄ ከታዩ ነው ምን አለመስነ ዲባይ ያኛ ነው እሱ ያ ለማታስ المستكفى بالبال وكذا وشاطه كذا كذا وشاو خبر الله التناغرم ابرواچو بيون نو يدكشو نبر مجمرا هيدو ينبر بس انت كتناغر بزاو لا يبقى نقال وشاو بيجي بدون ديبا انت توتي وانا رسول الله بنمد ها توتي وانا رسول الله بنمد ها لان ركش تشنا تاع قرابيا يقرب على يد انت فاتر بن ابي نيساو محمدي ከአምስት ማስወጥ ነው ወደ 60 ነው ገደማ ምጅግራ አ ከሰው ካስሩ አላንዴ ደግሞ ይቆጥራሉ አረጎ ወደ ሩም ቁጥር እንደሙሉ ያለ የጥራሙ ነገር ካስራ በጅቡሪ ና